فکر زمین و وجودی بود و بدون دین نظام امتیازات بود، نظام یک عد ملعو اکثریت مستضعفین بود، جماعت لانواع امتیازات برخوردار بنو، جماعت محروم. اما دین نظام کس او نظام روز دکاتو لبینی اوا اسلام هاتوا امتیازات که جاران اسنا لیتو فزادهم الله مرضا. اوان نخوشی لدل یا نابو تشو آرزو یا نبو بگو نسخطنتو او مقامات گوره گوره و یهود متقلب و مزور وحی انداو کیان اوان لدست در چوهی لو سخرا وتر جاران بر لما وعده سلطنت بدريه بر لما يهود ام كلك ليبون قوري وعظمت جاننا وقبيلة كي خوانا بو اشراف بون رؤساء قبيلة بون زعماء قوم بون تفريان غنين بو زندجان مجلل بو معقول بون هميشة لبرو بون هميشة لجورو دائمشتن اسا اويشن مالا وترتيبة كوثمان مردم برو اسلام هاتو حق هاتو باطل لبين شوى ارزشي نماغا. فزادهم الله مرضا خوان خوشياني زيارتز عظم زيارتز دين ناز دين اسلام تتني اديانك كخواي متعال نازية وكامل ترين واضح ترين نظام دين هميشا مرضون خوشي بو اشراف بو جماعة ممتاز بو ملع ام سيناوا ناول اساسين بو ام جماعة ممتازة ملأ مترفين مستكبرين صفة عمومية زندجيانا مسببه واعتبارت يعني نجريين ملأ صاميان هيبتيان عزتيان عظمتيان جاه جلال وشوكتيان بجوري كتاو دلو جيسي مردم تركاتو كثناوه للا برابر يانو بيجي لان كثناوه للا لم تكاتوا لبرابر يعني نا حق بيزن حق بيزن هالشي بيزن سامو حيبت يعني مجموع دارك بسكوت باعتبار السفر الرهين وخشك زرانيان في أنا ويجوية مطرفين مطرفين جمع مطرفة مطرف لإطرافة يعني خشك زرانين مطرفين يعني خشك زرانيان باعتبار النوع الرابطين لير خلقا في أنا ويجوية مستكبرين عظمة فروشيال خوز الكريال هر جماعتكن كاستثمار خلق أتن بجهات مختلف أنا ويانا هر ولجيت لا توضيح من دعوة هر بغلق حالة جماعة ملأة تأونا وكان ترياء البطنة والكريشان هس متعدد باعتبار سلة قرآن يعني جنو فتغل مختلف يان بيان ترياء لقرآن امسيانة تقريبا وصلنا وأفكري ولقشيان أساسي تربونا ويان لفظ ملأ كلمة ملأ زيادة لنا وأوليانا لقرآن بحث لصفات وخصوصيات يان أكريه وهر دفع باعتباره لفظي سيبو بكارة بيجي حربية كأم جماعة هالدسيانا يميش بإصلاحة القرآن هر ملأ زيادة عنوان كينبو ناوبدا أم جماعته حرب كان أمسك بسيطة إصفاراتا فول زور ولقيتان خطرنا أكثر وقاطع تر تزيل تزيل يعني بقدرة كلمة عبارة مازم خلطان ومازم قوش كردن أجر حرب تزيل لتت زورو فولانوه او امتیازات او تبعیزات نتوانه فرطو یشه فرط خائنه لنا و مردمه ولیکن حرب تزویره که اویت مکمل بو زور و زر اویت موجب او که روش ظالمانه بو مدد حرطو یشه تماشاکی وقتی تزویر اکسه تبین جماعت مردمه هزار و فقیر تمن تمن و دو تمن و تمن و پنش تمن پنش تمن لدم خوان و معلوم نالیان اگر نو یا کاسه ناسو کاسه ترو کاسه تنیرو توشه ورنانو کلیره لدم معلوم نالیان اگر نو لفره لده هاتا خورم هست منال تامازرو بسکه نان گرم کلیره گرم لفتشه کرابی خوا دایتی اگر نتو رولا او بمال حزه سیخم درسه آبم جور شیره گیان خویان و مالو منالیان ارنو ایوان با مال حضرت شیخ. حضرت شیخ مثلا کاف درست که جاه و جلال درست که عظمت درست که هرگز حضرت شیخ بزور و بفور نیتوانی اعوام دمغارت که هر بیت زیر حال فالیان لدور تاریخا هر بیت زیر خطر ناسده قرآنی هر ام حربه بخطر ناسده انه بو وكأو صفة مقدسة متقابلة بميني لتأريقها صفة امتياز جريل استثمار جريل والصفة مقابليا كقرآن نايانا نيب مستضعفين وأمر ساترين ناوى بونشان دان حالته فقل مظلومية أوان أم جماعة ووعد السلطنة ينتهي الدنيا وبوني هاتم إسلام و لجسيان درشو جاران ملعبون ايسا ملعيتشان لدستاغا مرضم تازا او احترام جاه جلالك جارانشان بو قائل ناون او قابليتو ارزش جارانشان نماوا او ستا فزادهم الله مرضا هر واسا وقت دينتي نخشي ملع زياري هميشا حق باعثنا رحتينا حقا هميشة تشتيك كباعث النجاة هزار فقيرينا باعث آشفت ديو فريسانية استثمار جريلا هميشة فرس سياسة احمقانة وازن بجيبك كتشكتك ليت ترنج مري يا حتى لإصلاحات الصوفية بعبارات مختلفة فرزريف وعاطفي بيان سيارة وهذا اللي يجيبك وقتي أمريك مسلمان بقال زمزم بتشوري هندو بتسوتيني يعني بيرمي يعني منافقي يعني توتي يكيلا ما نسئيته لحاليك مهم أوصل لحاضدين وازن اللي يجيبك كملأ حزبك وقت لتو بتوصل وازن اللي يجيبك كملأ هالشيء اللي تماشيت وأكن هالشيء كلميك أجنون جزي بسنا زويا بتاعنا ولا داخل حسبتا شيء آوازن بيجي شيء وازن بيجي ما في كفس بسنا نبي شنك وهيشني تيك كشيء دان ريالي يا صدي كل تلقين كرو متقلب ومزور إيش تبسمنا ولا دين بسمن ملاء نابود كنن دي ملاء وقتي أريد مرض نخشي بوأواز مرضيان زيادو وإيسا أما جاري أول كارا كتبو آخر يقول نوخشترا آخر الدور نجيب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لبرابر دروزنيانوا كيف إيزن تجريكيانا كلافي حق بقورن أحل حق سرقردان سكن رم حق بشي من لبادن فتين خيان تيك الحق كان لحالتها أهلين لبرابر أم دروا أزاو ألمنا في سخت أين هذا من يكئيس ما قولي كان لدى الساعة حقارة يالي أزاو للسخت اللمانة لدنيا ولو دعا أزاو آخرة دولة ترى سخت ترى خطرنا ترى لدنيا هر كان أزاو فهي كيف او انسان يلي بو ملع بو مدن خلق يلي وضو دار يلي بو دار يلي استثمار خلق سن صالها صال اضافة عمري ان تبي صدها صال اضافة عمري ان تبي هيسا بس ناكا حق او بشت هزار فقير مدن مظلوم خلق يعني ليس كنتو زمان يتري جلتا ايات دنيا يتري جلتا ناك عمري خواهي متعال او عبيه دار بشر بشري درس نتجو بوكوشي في رأيي عمر شخص حتى صالي بشر بس جزاي خاطئ انسان يلي ناكاتو كمليون ها انسان وبطور عديد ها دي نهاية انسان يلي خاطئ او برخول دارون يا بس جزاي خراوي انسان يلي ناكاتو كمليون ها انسان يا بطور عديد ها دي نهاية انسان يلي زجر ودس خراوي وخيانك اوانا وكيشن وشيزم تا دي نهاية او يا خاسي اكريو دا امر جي لنا وخلقا اگر خراوي المين بيشي انو تا دي نهايته وأولا خرالي أكريتو دا أمرزي لنا وخلقا أجر خاسرين لينوز لو جريد كان تابع نهاية إدامة إليه أجر واضح جزاي خرالي الرهبري مقايسة ناكري إليه جزاي خرالي أفراد عادية خيانة الرهبري أثري هف لنا وخلقا وبتور عادي بانقطاع وفرض قضية هرمسة أما ناوي حصاو كريه كإنسان يريد مصلح تيني داي أجرنو تواري أكنو خير تيني وهر بوجورة خاصية إنساني ليك هان لك سمة رهبية ريش دبارة في صحيان أو في انتحار وإيش ناوي حصاو أول كي تخايني لي تيرن بريئة بروابي جدا جزاي خاصي وخراوي لرهبريا جزاي كبير صحيان هرجس تواري ناوي شنك ثمراتي هرجس تواري ناوي لبروا عمر الدنيا هر مضاعفك هر مضاعفك هر مضاعفك هيت دنيا بس مك أزاو قوريك بو أم جماعة محترمين بو أم معقول ولو أعداء دليل أو أزاو قوري آخر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سيرا جن فرهنغل جن اصطلاحات جدا هميشه فرهنغ ملا فرهنغ جد فرهنغ انسانية افساد اصلاح اشي بكبير جديد بحساب انسانية هر شي ضرري بو انسانية بو او افساد هر شي خيري بو انسانية بو او اصلاح هر شي شكافي ايجاد كرد من الجامعات طبقاتي درست كرد فاصله درست کرد او استاده هر چک فاصله بدون بدو انسانی بی جایان و ارزش مستایی او اصلاحه اما فرهم اوان ناوانی هست بطور ساده لفرهم امتیازاتی هست اگر شایک وزیرک وکیرک دیون ادبوات یک نفر عادی کارگر ساده صفر عادیه به نظر خواهد ولك هذا حتى مين في ابتلاءك أجر جيت بجوابات وإجن عجب جيت الجيت بحياتك أجر جيت ولا ملا لجيت أداني شوي كارجريت كي هل ناس إلى بري لفرهم مردم امتيازات يا مردم كثير زندقية غير ديني بون فرع عادية كذا لا ملا ما يحط إلى بري كارجريت لبر إنسان فقير ولي اگر یکی لملع بید بولای یک نفر کارگر استاده اگر هم نسی دیجون باران یکن حملی لحسر بی تربیت یکن اما فرهم امتیازات تبقى ام فرهم که قرآن تعریف کابو ایمه هر وقتی اویزیتی هم کرا آخر دی فاد بار میرن لسر زویا وضع زندگی لغی زمین و آشفت مکن کام فساد او فساده لا فرهم دين في إجي فساد فرهم إنسانية في إجي فساد جاء ينسد إنما نحن مصلحون نا اتفاقا إيما أهل إصلاح جاءوا كان أنا صح تشر لمسلمانك إيما إصلاح كريم أهل إصلاح بس فرهمي فرهمي في خلال أو إصلاحا أو داني شيء لبان سفرين رمى ورمى وبلا وري لوتاريز كان يثبت بأنواع خراك الخص ولي أفراد حتى قبيلة كي خوي آموزادو لنزيك كان خوي لناو مالاتي كينا ونيتي رسقنا أما بنظر أم إصلاحا أما إصلاحا أجر أم أمرو نهي فكاتو زجر مردم باتو عزار مردم باتو تالان مردم بكا ولي كتي حق من الجواب لاتو أو أن يتأوض أم موجود حفظا أما إصلاحا اما اگر دیزن امنی روی زندگی بگر نو با سر مقیاس الهی بگر نو با او مقیاس که انسانیت گفتی مساوی و تفاوت حقوقیه تفاوت ارزشی المعنوی بله زوی ولی تفاوت ارزش معنوی امتیاز حقوقی ایزا زنالا لمفتر دینا لنظام الهی وقت امیانه توی روی زندگی تشرگم اول اخلال قال البته بس تريحي شنا او سهامتي شانا نيا ولی چونکه دلیان پر لزخم چونکه نخوشی تازه و کورنیان تقیص ملیتا لبرو لتعریف خوانات شرزن مسلمان یل انما نحن مصلحون خو اکار ای مهر اصلاح اتفاق ذاتی هم نبیز ان خیر ایوان اخلال کر ولی قصدی کانا وسا ایوان اخلال کر ایوان حاکم نتان هستاز گزاری بی بی اخلال گری لبخ راوتر آشوب گری لبخ راوتر خیانت لبخ راوتر ایوان حاکم سانا نتان هستاز گزاری انجام بی بونا با عیسا وکا اعوض اموجودی سوابو من اعو زندگی آرام و پر لأمنیت و خوشوابو من شیعا اعزاو نتان دوست کرد اعشوب تان برسا کرد افتاد لبخ راوتر اعشوب اخلال لبخ راوتر اوانا نوت بمسلمان كان وتعريف نبس سريح او شهامة نوبة تأتي بكذوك تعريف مال فردو اما با يك تعبير كوتا اويتو كجم دو فرهنگ لبرابر يكتبينو فرهنگ دين فرهنگ طبقات يا امتيازات واقعية اوثكة لفرهم الدين بملأ اوانك امتيازات درستك مفاصل ودرستك لنا انسانيتا او يجريه اخلال قد مفسد لفرهم الملائكة درست طوانوا مصلحا او فاصل ولو وردكا او قولي يبوشكي للبينوان او يجريه اخلال قد اما اشي فهم انساني درست بيتو كما كان مفهوم انسانية كهر بوضو لك دين تعريف يكا او وقت متوجه بيكا ام دفار هنو متخاصمة كاميا قوية كاميا صحيحة ولا برابرو كاميا ضعيف وباطرة خوال متعال بتناسب ترشت طبيعية كإنسان هسيو هسي هسي فلا تتحقى صادرة حكم قاطع صادرة كاكا لجنة ام بفرحنا لذ اخلال قربو اوان بكاتي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هي حقيقة اوسا اوان المفسد هر اوان المفسد لا غير اوا اوان اجني معنى واقعية كلمة كلمة عن دور الله حقيقة أوسط فرهم وللجد إنساني أو لخيات لخيانة كات إنسان زوان إنسان أقوري استراح إنسان أقوري كلمة إنسان أقوري كلمة وللزريف لإنسان سيني بكار يوابو فسرين معنى كلمة وللكسيف ونين تيري بكار يوابو شريف كرين معنى خيانة حتى بفرهم إنسانية أكا فهي متعال حق تيري توجيه لفظ مفتد بو اوان بكار بريه ولكن لا يشعرون اما شكيك هذا شعور الناس كيبا مكا افساد بسأوي جيه اصلاح بسأوي جيه كأموت من كما شاف كي كي انسانية لجي خويا داعني كي فاصلة ولا بينوا كي مساواة ايجادتا كي قياسة ولا منكروا نا مطلوب زنندي دجندان جردن كلفتك وزلت وحقارت فقيرك لبينوا أعمان لبرابر يكو وقت اتماشاتي روس متوجه إذيك إصلاح كامسو إفساد كامسا متناسب أو أخوى حكمك شعوريا لك أكبتلا شعوريا الناس دي بسد كتعريف شعور ما انتبه أو ظهور السريعة وليلينا حكم السادة أفهمي فقط روسيا لك أن تكوينا هسونا فامن يعني أن فامينك حماهن الشعور في نشكيانك حماهن اللي تكروسيا لك أنا ولي ليرنا فامي أوان مفسد منا فامن أفهمي أوان مفسد ولينا فامن حكمك على حاجة فامينك أها ليرنا فامي وما يخطئون إلا أنفسهم وما يشعرون فروسيا لكيان كثنا بيتو غير خويا النبي تلقلت لك تكفت علينا عن غير لي خويا النبي تنا فامن يعني لفامين كهر هما هم اللي تكلت كانيانا ورسا ولي ليرا عبارتك مجورنية وما يشعرون دقتكا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خير الآن إفساد خيانة غرق لفرهم خيانة وفرهم يترهس لبرابر أن فرهمه وتجلي كل دواء وخريك أن فرهمه منين ورد كان عبوديك احتياجي هس بما آلا شكتاو بخشن بمل رن أن بفرهمه ساعة لبرابر يطول أما صاحسان السريعة إنسان عادي متوجه لكامي إصلاحه كامي إفسادة آلو درك السريعة أنا محروم ولتشنك هماهم يوك أولى تفرسي لك أنا بشعوري بل كأن خزاوتك على حدا أو روش قويهت أم روش قويهت ولا راجع بقزاوت لمورد أم دوانا بل أكس واقع قزاوتك لبروب لكن حكمك حقيقة أوسك أول مفسد أما شعوري الجناسي إشكال كار أوسك لا خارج لا برنامج ولو جمع فرهم ولو أشي مرور يتكم سمع جاهاتك فرهم تل برابر يتودر كم كان إصلاح وكان إفساد آل ومحروما لو جرت صحيحا تحاول يبديتو متوجه وآخر أمجر درانيك كان لبر خاطر ضعفو إحساس نابود بون خويا قرسيانا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وقتك يا نيجي من دير بوجورك خلق إيمان ينحاول دعا شون إما وكم مردم السفهاء إيمان تبين أجيبا إيمان أم كلمة جورا حتى أميسا لفهم امتيازاتي ملأ أشي امتيازاتي تيابي فرح جيبا ما دو معنى لفرهمي امتيازاتي او انا امتيازيها كابرا خوي سوال نفر خيزان فقيري كيش خوي سوال نفر خيزان لفرهمي امتيازاتيها ده برابر او خرج خوي معلوم نالوكا دي خوزك هرزوكا خوي سوال نفر خيزانكي هل يقول خوي سوال نفر خيزانكي او مالكي تلقون اي بس معنى امان اشد برابر اوان خسكا سهلة بو ماديات بو معنوياتي ايمان كتعريف ما نكرت معرفة تجيرش كأكسيت الوقت تسليم كامل بوستك انسان درسي تدو حالي بوا او ارزش عاليك فيك تريعي وحالتك اساسي لارزش انسانا اساسي كلن ارزش بو انسان قال ويجا حتى اجل اشي امتيازات ليه بلا ايمش ايمان لم هس ولخب ايمان ايمش فكي هتا ايمان ام مردم قوزا شب اوسكا رم ايمان مسلمان كاميان ادي شمهاجرين شانصار هجور امتيازات الشتيانية واقعيتش اوسا اخر فرهم دين امتيازات لبينوا يكنا لوقتك لجامعة مثلا لمجالسة دائم شن تفاخروا برسر ايتيانيا ناس فرشتي بسر يكسرين ايتيانيا دجين دانو قبول دجين لدي طرف ودنيا وجمعوا نوميجكا برو دوائنيا ناشاكي مثلا كابرا كدوئك يكي لرجال قوربوا مثلا ابو بكر الصديق الله. لسبت من ذلك قوري جماعة مهاجرين بوا عثمان بن عفان رضي الله لسبت من ذلك صاحب قوتي لقوري بوا سعد بن معاذ سعد بن عبادة ليلة لملاوة لسبت من ذلك صاحب قوتي لقوري قوري بوان هاتين المسلمان بوان انتنا ذاتك جاران هتسي نماوة ونس أفراد عادي کس نازانی که کار دلو که کار فرما کس نازانی که دولمنو که فقیره کس تشخیص نازا که آغسو که نوکر که اردادو که رعیت که رئیسو که مرعو نیا نمارا دی جماعت ملع اوان وائسهات بظاهر مسلمان بون اما درد کونو نویان کفرس ملیتا اتوانن امجر ایمان قبول کن هرگز او ابو كبت الشروع يانوت انؤمن كما امن السفهاء انه كم نجم السفيه نفام ايمان بيرين كالذي خيم تعطل لنزريانا جماعة مهاجرين بون امثال ابو بكر بون كأو قشت عزة وعظمتيانا لنا قوم خيانا بو او يعني والكدهيت حتى ولاد خيان مال خيان شو ديواري خيان اسماء ووسائل لا ما خيان هكيش كيان والكد تكو تنها بخيان وإيمانك يعني وهاتون كلاو تعلقات يعني قشت والكد غير خيان وإيمان يعني هكيش كيانها وديبو مدينة شون ايمي شو إيمان ديبين البت اوان ناسوان نوا إيمان ديبين ناسوان لبر خاطر حق لبر خاطر سعادة الإنسانية لمن ذات مستضعفين فتنها توجيه قتال لقرآن عمسك في سبيل الله والمستضعفين جان بازيب كان لبر خاطر ريجيك خوادا يعني بطن ولبر خاطر مستضعف جماعة مقابلنا لك أمانة قبول ينتظر جان بازيب كان بس لما القزشتة كان حد لحكي امتيازات القزشتة كان ولكن لا فرحنا اوانا فرح هر چی کسبو او لازم آن خصبو گذر منی رکی خوان غمیم کرده جاه و جلال که خوان گرم کرده به مجزده که خوان مجلل کرده چون امانتو عن او قبول کن که خاک بکسی تخوشی و رفاه و نمان امتیازات و امان دونه هاو تای خاک لحاله که گریت یعنی آمان شده از بو خاطر خوان طبیعیه امان دو کسی لکه او گشت گذشته کن بو ريدي صحيح هيك فانا دي ابو زندگي و ابو نجات المستضعفين اشوف انا ديش سفي نفام الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون خير هميسان جن فرهنگا هميسان واقعيت او سكا اوان باو فرهنگ الزد انسانيته خوان باو فرهنگ الزد دينيته خوان اقصاكا كامتيازاتا ولي فرهنگ دين اصطلاحات وتعبيرات اوان باطلقاتو واقعية اوسكا سفاهت عبارة لنا من تكي غفتار سردن ما درس غفتار سردن وهرشن افكار مادي نتواني معيار يلي ثابت قبولك اما امد جزء طبيعة بشرة خير وشر خاص وخراو كلن اتواني درسك ممكنة لجزئيات اشتباه دي وممكنة تفاوت اصلاح جزئيات بقوري اما طبيعة بشر لجنغل وتافزا فهر مرحلة بره برخلاف الفكر المادي مقياسين كلي وعمودي هسل ذهن خويا حتى انساني لكي تمخوا او نولى فساده جاهد دا اصلا كن او معيار كلية لوال اعماق السرشت يا نابا وديع دان الياغا اكتفيت اكار وجاهد اكاري جيسد اما او نهت لبر خاتم ملائية كي خوان او دنا اكجنو محفي اكنوا او دنا لإصلاح الدنيا امروع وما ديوليش تقريبا ناكارا مقداري اكاري جيسد اذن دن يجدان اذن شرط اذن او نوع مقايسة دروني يسد بدون بررسيو استنتاج وسيع كلي لباري مسائل وطن قضاوتك وطن حكمك شعود در تدنو لحالي بونا ونتيجة وزن حكم تدنو لباري وعمل نشان دانا تحت تأثير قرار قلتنا مجموعا هر اصطلاح بيجين هر تعبير بيجين على رغم فكر مادي ذهن انسان لتك ارزش يليك ثابت ومطلقا زندگيكا بي اوانا ناتوان زندگيكا بتناسب او ارزش لوا لذهن انسان وجودي هد صفاهت ادارته لوك متناسب لتك مصلحته لتك مقياس لك كذوق انسان بطور السالم قبوليك واختار نفي اگر واضي صفاهت واقعي او رفتارتك اوان هسيان او تك اوان او نوع فاصلة ايجادكا والدوايا وكحقيش تيجري كفاصلة لبين بوا خريفا برهلست حق اليسن لحالك بي ترديد ناتوان بوا نسا وبي ترديد شكت اخوان تا وقت حق نو عجائب نو اوان ادامهان بدايت وضع خوايان لبر خاطره و سيك بو با سورة الساخدي تحمل فرياو لبشريات اما بين شعور والحقيقة متناسبة لتفكر انسانيا هاتوا اوتر انتظار ملائية خطان هات جرتان ادامه حياة دوا امكانية ايجر صفاحت يعني او تاريخ كم كلا اخو اويت الزرر شكست نابودي بو خوايان تاريخ كم كأجر بتوانن لروي حساوي سادة وبرسيسن أزانن لآخره هل لحاز ما دي مقام دنيا يخشيانا وزل لك أي صفحة لمخصوصة واقعية تاريخ الشيسان ذا هل لحاز حساوي دنيا يتوزل لك ولكن لا يعلمون أني ذلك يعني حساوي غير شغول عمره حساوي برسيسن نيك يعني